السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب دخول مكة وغيره، وله تعلق أيضا بالأحاديث التي سبقت. نبدأ بالقراءة أولا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذان الحديثان كما رأينا فيهما بعض الآداب المتعلقة بدخول مكة، ونعلم أن هناك الكثير من الآداب التي أدبنا الله جل وعلا بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك آداب تتعلق بدخول المسجد وبالخروج منه والبيت وهلم جرة، ومن ذلك أيضا الآداب التي تتعلق بدخول مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها من جهة كداء، وكداء موضع معروف في شمال مكة، وهو الذي يعرف الآن بريع الحجون، وفيه المقبرة المعروفة. لكن هذا جاء في حديث ابن عمر، وقبله حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني عام فتح مكة، وكان صلى الله عليه وسلم لابسا للمغفر، والمغفر إحدى أو أحد الآلات التي يتحصن بها المقاتل في ذلك العصر. فهناك الدرع وهو يشبه الفنيلة، ولكنه يكون من حديد لمن رأى منكم ذلك ومن لم يره، فهو أشبه بالحلقات الصغيرة، بل هو حلقات صغيرة يوصل بعضها ببعض مثل السلسلة، ولكن تكون كلها متواصلة لتشكل مثل الفنيلة التي نلبسها. فإذا ضرب المقاتل بسيف أو بسهم أو ما إلى ذلك فإن هذا الدرع يقيه بإذن الله تعالى، وربما كانت الضربة أقوى من الدرع فينخرم. ولذلك بعضهم كان يظاهر بين درعين، يعني يلبس درعا ثم يلبس فوقه درعا آخر، وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض حروبه. كذلك من جملة الآلات المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس ليتقي به المقاتل الضربات التي تأتيها والسهام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل وهو مقاتل، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة، يعني قتالا وليست صلحا، وهذه من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة، ولكن بعض أهل العلم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم مكة مثل ما حصل في خيبر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر قسمها، فهذا شأن البلاد التي تفتح عنوة، وأما البلاد التي تفتح صلحا فإن أهلها يقرون عليها، إلا إذا كان هناك شروط يشترطها عليهم الإمام. فمكة افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال كما هو معروف، ولكن لم يقسمها صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم أشكل عليه هذا فظن أن مكة إنما فتحت صلحا، وهي لم تفتح صلحا، والأدلة التي تقدم بعضها وهذا الدليل يدل على أنها فتحت عنوة قصدا، فهو صلى الله عليه وسلم قاتل فيها. وهناك عدة أحاديث تدل على هذا، مثل كون صلى الله عليه وسلم قال من دخل الحرم كان آمنا، ومن دخل بيت أبي سفيان كان آمنا، وهكذا. فهذا دليل على أن هناك قتل استحر بالناس، ومن جملة هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما نزع المغفر من على رأسه، يعني كأن القتال قد توقف أو قرب الانتهاء من حسم المعركة، جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وابن خطل هذا قيل إن اسمه هلال وقيل غير ذلك، وكان كما يقال قد أسلم، ولكنه قتل رجلا من المسلمين فارتد عن الإسلام خشية من أن يقاد به، والتحق بالشرك وأهله، ثم أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم في أشعار، وله جواري يغنين بهذه الأشعار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمن ابن خطل، وإنما قال اقتلوه، فذهب يتعلق بأستار الكعبة ظنا بأن الكعبة ستعيده، يعني من رآه متعلقا بأستار الكعبة سيتركه، فقتل وهو في آمن مكان. وهذا دليل على أن مثل هؤلاء المفسدين لا يعيدهم الحرم، وإنما يجوز قتلهم إذا لم يكن هناك إلا هذا، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا في تلك الساعة التي أبيح له فيها القتال صلى الله عليه وسلم. يقال إن الذي قتل ابن خطل هو الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال هذا الحديث يتعلق بالأحاديث التي تقدمت معنا، وهي أنه يجوز القتال، جوز القتال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، وأنه يمكن أن يستفاد منه أن من كان في مثل حال ابن خطل فإنه لا بأس بقتله إذا كان مفسدا من المفسدين. أما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وذكرت لكم أنها هي التي الآن في ريع الحجون، وخرج من الثنية السفلى. الثنية هي ذلك الطريق الذي يكون بين جبلين، يعني أشبه ما يكون بالشعب أو بالوادي الصغير، فيكون هذا ممرا ينفذ منه من أراد السير، فهذه هي الثنية. فمكة فيها بعض المخارج وبعض المداخل، منها الثنية العليا والثنية السفلى، ويبدو والله تعالى أعلم أن الثنية العليا هي الأقرب لمن جاء ليدخل مكة من جهة المدينة وجهة الشمال، والثنية السفلى يمكن أنها تكون أسهل لمن أراد الخروج من مكة. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك أدبا كما قلت، يعني مثل آداب دخول المسجد والخروج منه وهلم جرا، ومن ذلك ما نعرفه من الأدب الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى العيد من طريق ورجع من طريق آخر، فقيل إنه لتكثر الشهود له مثل انتقال المصلي من مكان إلى مكان إذا أراد أن يصلي النافلة وهلم جرى لتكثير الشهود له، وقيل بل ليري اليهود عزة المسلمين وإظهارهم الفرح في مثل هذا اليوم، فيكون جاء ذهب إلى المسجد من طريق ليغيظ أهل تلك الجهات ورجع من طريق آخر ليغيظ أهل تلك الجهات، كل هذا قد قيل. فعلى كل حال هو صلى الله عليه وسلم دخل من طريق وخرج من طريق، هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي لهذا هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من الصحابة المعروفين بشدة اقتفائه وتتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي معنا في بعض الأحاديث أيضا التي تدل على هذا الأصل. ربما كان هذا من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من شدة تحريه، ويكون ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، يعني لم يقصد التعبد مثلا بذلك المدخل وذلك المخرج، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من شدة تأسيه وشدة حرصه فكان ينظر إلى ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يتأسى به ويقتدي به في ذلك كله. طيب، الحديث الذي بعده. أحسن الله عليك. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر. وعن عمر. طيب، والسابق عن عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ الحديث الآخر يا شيخ. هو يقول عندك وعنه. لا، قال وعن عمر. وعن عمر. إذا أنا سمعت كان قلت وعنه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وهؤلاء الثلاثة، أما أسامة وبلال فكان خادمين له صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان بن طلحة فهو الذي كان معه مفاتيح الكعبة أو مفتاح الكعبة، وهو الذي فتح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل فيها. فدخل صلى الله عليه وسلم وكانت لا تستوعب هذه الأعداد الموجودة، وإلا لفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب للجميع، لكن بلا شك أن المكان سيضيق بهم لأنه لا يتسع لهذه الأعداد، ولو سمح لبعض الأشخاص لأخذ أناس آخرون في نفوسهم، كيف لم يدخلنا معه؟ فأغلق صلى الله عليه وسلم الباب. ولا يقال بالنسبة لأسامة وبلال لماذا دخلا، لأنهما كانا في خدمته صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان فهو الذي كان معه المفتاح، وكانت مفاتيح الكعبة يتوارثها هؤلاء الذين هم آل طلحة كابرا عن كابر. لما دخل صلى الله عليه وسلم وأغلقوا الباب، كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من شدة حرصه الذي أشرت إليه قبل قليل وتأسيه وتتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان واقفا ينتظر متى يفتح الباب ليعرف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الحال التي لم يره عليها. فهذا كله يدل على شدة حرصه صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه. فلما فتحوا يقول: كنت أول من ولج، يعني أول من دخل ليرى ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. الكعبة كان لها ستة أعمدة في الداخل في ذلك الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أعمدة من هذه الأعمدة وراءه خلف ظهره، وجعل عمودين عن يمينه وجعل عمودا عن شماله. فالعمودان اللذان صلى بينهما هما اللذان في جهة اليمن، يعني من جهة الحجر الأسود والركن اليماني. من الواضح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الجهة، يعني يبدو أنه كان متوجها إلى جهة اليمن، فجعل العمودين اليمانيين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. هذا يدل، أو هذا الحديث يدل على جواز الصلاة في داخل الكعبة وفي سطح الكعبة وفي الحجر الذي هو حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، ولكن قصرت النفقة بقريش فلم يتموا بناء الكعبة، وإنما بنوا منها هذا المقدار الذي نراه الآن. وأما حجر إسماعيل فبقي خارجا عن ذلك، ولكن حكمه حكم داخل الكعبة، فالذي يصلي في الحجر كأنه صلى في داخل الكعبة. أيضا هو صلى الله عليه وسلم لما صلى جعل بينه وبين الجدار، جدار الكعبة مقدار 3 أذرع، فصلى فيها في ذلك الموضوع 2 ركعتين، ودعا في نواحيها 4، يعني في جميع الجهات 4. هل يستفاد من هذا الحديث استحباب دخول داخل الكعبة والصلاة فيها والدعاء في هذه النواحي كما صنع صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يرون استحباب ذلك، وبعضهم يقول ليس بمستحب ولكنه حسن، وكأنهم يفرقون بين الاستحباب والاستحسان. فالاستحباب يعني معنى ذلك أنه ثابت بسنة قولية، وأما الاستحسان فيعني تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه لفظ قولي يدل على استحباب ذلك الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم إنما دخل مكة في ذلك العام الذي هو عام الفتح، ولكنه لم يدخلها لما حج صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن دخول داخل الكعبة ليس سنة يتسنن به دوما، ولكن إن فعله الإنسان أحيانا إذا استطاع ذلك فلا بأس. طيب، هل الصلاة في داخل الكعبة تجوز فرضا ونفلا، أو لا يجوز إلا النفل ولا يجوز الفرض في داخلها؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة في داخل الكعبة إنما يجوز فيها النفل فقط، وأما الفرض فلا يجوز، ويستدلون بقوله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يقول المصلي الذي يصلي في داخل الكعبة لم يتوجه إلى جهة الكعبة، لأنه مهما صلى في أي جهة فإن الكعبة ستكون، أو بعض الكعبة سيكون خلفه وبعضه عن يمينه وبعضه عن شماله. هذا شيء. الشيء الآخر أنهم استدلوا بحديث ورد عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. فيستدلون بهذا على أن الصلاة في داخل الكعبة أو فوق الكعبة لا تصح، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، والحديث الذي معنا يدل على ضعف هذا الحديث، لأنه من رواية ابن عمر، والحديث الذي فيه النهي من رواية ابن عمر، فلو كان في ذلك نهي ما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث بهذا الحديث ويرى سنية ذلك، لأنه ما حدث بهذا الحديث إلا وهو يرى سنية ذلك. أبو حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليهما يريان أن الفريضة والنفل كلها تصح في داخل الكعبة وفوقها، وكذلك أيضا في الحجر، واستدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة كما في حديث ابن عمر ها هنا، وقالوا إن التفريق بين الفرض والنفل لا دليل عليه، فما صح في النفل يصح في الفرض إلا ما دل الدليل على استثنائه، ولعل هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. أما حديث عمر رضي الله تعالى عنه وفيه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث حديث عظيم فيه بعض الأصول والقواعد المهمة، من ذلك استقرار التوحيد في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعرفتهم بأن مثل هذه البقاع والأماكن والأحجار والأشجار وأي مكان ليس له أثر، فالتوحيد لما استقر في نفوسهم نفى ما سوى ذلك، وكانوا يعرفون حال أهل الجاهلية وتعظيمهم للأشجار والأحجار والجمادات وهلم جرا. فعمر رضي الله تعالى عنه كانه يقول إن هذا حجر من جملة الأحجار لا يضر ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر وليس فيه بركة إلا إذا دل الدليل على ذلك، يعني مثل كون صلى الله عليه وسلم كان يقبله ويمسح يده به فقط، لكن من غير اعتقاد ضر أو نفع في ذلك الحجر، لا كما حصل الآن في نفوس كثير من المسلمين وللأسف من التعلق بهذه المخلوقات من قبور وأشجار وأحجار وغير ذلك. وفي ذلك من الحكايات ما يضحك الصبيان في الحقيقة، يعني بعض البلاد التي حدثني بعض الإخوة عما يحصل فيها من التبرك بالذواتات وبذوات الناس والأشجار وهلم جرة، بعضهم يأتي بعض النساء مثلا تأتي للشجرة وتشكي حالها إليها وأنها ما رزقت أولادا وهلم جرة، وتطوف بهذه الشجرة وتتمسح بها. بعض البلاد كان فيها من يذكر أنه ولي ويعتقدون فيه اعتقادات وتحكى عنه حكايات وهلم جرة، وكان في ذلك الوقت حيا. فحدثني أحد الإخوة الفضلاء من الإخوة هنا لما ذهبوا إلى تلك البلدان يقول: قلت سأذهب وأرى ماذا يصنع الناس، يقول: فوجدتهم مسكوا سيرة على هذا الرجل وما تدخل حتى تدفع مبلغا من المال، يقول: فدفعت على أساس أنظر ماذا يصنعون، فوجدت رجلا مسجع على السرير كأنه نايم، يعني أشبه ما يكون بالجثة إلا أنه فيه الروح، يقول: وعليه من الوسخ ما لا يعلمه إلا رب العالمين، يقول: حتى إن شعر جفون عينيه يعني أشبه ما يكون بأعواد المسواك، يبدو أن له سنين ما مسه الماء، ويذكرون أن له 20 سنة ما مس جسده الماء، وهذا دليل نسأل الله العافية على أنه لا خير فيه، يعني معنى ذلك أنه ما كان يغتسل ولا كان يتوضأ، لكن هذه هي المعتقدات التي رسخت في أذهان هؤلاء العامة، ينظرون إلى أن هؤلاء قد رفعت عنهم التكاليف، يعني وصل إلى درجة رفعت عنه التكاليف فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا شيء من ذلك، حتى أن قيل لبعضهم: هل ذهب فلان إلى الحج؟ قال: كيف يعني، هذه نقيصة في حقه، هو يذهب إلى الكعبة، الكعبة تأتي وتطوف عليه، يعني ما هو الذي يطوف عليه. فهذه المعتقدات الوثنية التي عشعشت في نفوس كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نجد أن الإسلام ينفيها، وهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما ظهرت عقيدة التوحيد يريد أن يبين للناس أن هذا مجرد حجر لا تعتقد فيه ضرا ولا نفعا، ويقول: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا يدل على شدة الائتساء منه رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على أن الأمور مبناها على الدليل، إذا وجد دليل شرعي فعلى الرأس والعين، وإذا لم يكن هناك شيء فلا نجتهد من أنفسنا أو نأتي ببعض الاستحسانات التي تسولها العقول، فهذه الاستحسانات يمكن للشيطان أن يزين للناس ما كان مستقبحا شرعا. طيب. تفضل الذي بعده. أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. طيب، هذه الأحاديث فيها هذه الأحكام التي سمعناها مما يتعلق بالطواف وغيره مما سننبه عليه. أولها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة ذهب عليه الصلاة والسلام ليعتمر، فأصده المشركون عن العمرة، وحصل ما حصل من صلح الحديبية المعروف، والذي كان من مقتضياته أنه صلى الله عليه وسلم يرجع عن العمرة في ذلك العام ويأتي من العام القابل ليعتمر. فلما جاء صلى الله عليه وسلم من العام القادم ليعتمر، كان كفار مكة يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما قلت لكم إن المسير من مكة إلى المدينة يأخذ 10 أيام، يظنون أنهم سيصيبهم الإعياء يعني التعب، بالإضافة إلى ما سيكون في أجسادهم من حمى يثرب وهي المدينة. يثرب هو اسم من أسماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى يثرب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا، والرمل هو الإسراع في المشي لكن مع تقارب الخطى، فهو دون المشي وفوق، هو دون الهرولة وفوق المشي، يعني بين. والذي يرمل بهذه الصفة بلا شك أنه ليس ضعيفا، بل جسده قوي، ولذلك كان كفار مكة قد صعدوا على الجبال التي حول الكعبة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما رأوهم بهذه الصفة وهذا النشاط تعجبوا وقالوا كأنهم غزلان، يعني يقفزون قفزا، يعني وهذا يدل على نشاطهم رضي الله تعالى عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يمشوا بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني لا يرملوا، يعني لا يسرعوا الخطى، وهذا كما في الحديث ما منعهم إلا للإبقاء عليهم، لأجل أن يستريحوا في هذا الموضع ثم يبدأوا الرمل مرة أخرى حينما ينطلقون من بعد الحجر الأسود. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي ما يدل على أنه لم يستثنى أيضا حتى ما بين الركنين، ولكن حديث ابن عمر هذا متأخر لأنه جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، أما حديث ابن عباس فكان متقدما، يعني في العمرة التي تسمى عمرة القضاء، يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها تلك العمرة التي صده المشركون عنها. فحديث ابن عباس يتحدث عن العمرة المتقدمة، وحديث ابن عمر يتحدث عن حجه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه متأخر. وفي حديث ابن عمر أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة، فهذه هي السنة التي استقر عليها العمل، وهي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ولا يستثنى من ذلك ما بين الركنين. وأما حديث ابن عباس فهو حادثة عين، يعني يتحدث عن تلك العمرة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة الحديبية. طيب، حديث ابن عمر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. والخبب هو أيضا الرمل والإسراع في المشي لكنه دون الهرولة، فهو بمعنى الرمل. فهو رضي الله تعالى عنه يخبر عن هذه السنة التي استقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهي الخبب أو الرمل في الأشواط الثلاثة، وهذا يسن في كل طواف قدوم، يعني أول ما يقدم المرء. وأما غير طواف القدوم فإنه لا يسن فيه هذا، يعني وما دمنا الآن نستقبل الحج، إذا أتينا إلى مكة سواء كان ذلك الطواف طواف العمرة للمتمتع أو طواف القدوم للقارن والمفرد، فإنه يسن فيه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. أما بالنسبة للطواف الذي يكون يوم العيد وما بعده فلا يسن فيه الرمل. لماذا؟ لأنه ليس طواف قدوم، إنما السنة في الطواف الأول، وأما الطواف الثاني فلا يسن فيه الرمل أو الخبب الذي ذكر في هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس الثالث يقول رضي الله تعالى عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن بين أنه هو العصا المحنية الرأس. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك المحجن، وشبيه به ما جاء في حديث في صحيح مسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود بيده وقبل يده. فهذا يدل على شيء، وهو أن الأصل في الحجر الأسود التقبيل مباشرة إن تمكن الحاج أو المعتمر أو المتنفل بالطواف إن تمكن من ذلك، فهذا هو الأفضل أن يقبل الحجر الأسود. إن لم يتمكن وتمكن من استلامه بيده لأجل الازدحام مثلا واستطاع إدخال يده، فيستلم الحجر بيده ويقبل يده. إن لم يتمكن وكان معه عصا واستطاع أن يمس الحجر الأسود بهذه العصا فلا بأس، ويقبل ذلك الموضع الذي مس الحجر الأسود مثل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المحجن. إن لم يتمكن فيشير إشارة بيده لكن لا يقبل يده لأنها ما مست الحجر، وإنما يكتفي بالإشارة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف على البعير كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان الناس يتشوفون إلى الاقتداء به والائتساء، وبعضهم يريد أن يراه صلى الله عليه وسلم ولو مجرد رؤية، والناس مزدحمون عليه وهم كثر في ذلك العام. فطاف صلى الله عليه وسلم على البعير حتى يتمكن الناس من رؤيته وماذا يصنع. وبما أنه صلى الله عليه وسلم على ظهر البعير فإنه لن يتمكن من تقبيل الحجر الأسود إلا إذا نزل من على ظهر البعير، فكونه ينزل ثم يصعد هذا فيه مشقة. لذلك اكتفى صلى الله عليه وسلم بمس الحجر الأسود بالمحجم، لأنه يستطيع أن يمده وهو على ظهر البعير فيمس الحجر الأسود ويقبل ذلك المحجن. هذا الذي كان يصنعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنه لا بأس من أن يطوف أو يسعى الحاج أو المعتمر راكبا، سواء على ظهر دابة أو على عربة مثل ما في العربات الآن، أو على المحمل الذي يحمله بعض الذين يستأجرون لهذا الغرض. المهم أنه بأي لون من ألوان الركوب تمكن فإنه لا بأس بذلك. بالإضافة أيضا إلى أن هذا الحكم ليس هو الأفضل، وإنما الأفضل أن يطوف ماشيا، هذا هو الأصل، ولكن هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، خاصة إذا كان هناك سبب، ولو لم يكن عذرا وإنما هو سبب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معذورا بهذا، يعني لم يكن مثلا عاجزا، لا، وإنما كان السبب الذي دعاه لذلك حتى ينظر إليه الناس ويأتسوا به. فإذا وجد سبب من الأسباب لمثل هذا فلا بأس، يعني ليس مثلا الأمر مقصورا على وجود العذر الذي يفضي مثلا إلى المشقة وهلم جرى، لا، وإنما لو وجد سبب فإنه لا بأس بذلك إذا كان ذلك السبب مشروعا. أيضا يستفاد من هذا طهارة بول ما يؤكل لحمه، فإن هذه الدابة حينما تدخل إلى المسجد من المتوقع أنها ستبول، وكذلك أيضا ربما ألقت روثها، فهذا دليل على أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. قد يقول قائل ماذا نصنع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ نقول إن النهي عن الصلاة لا يدل على النجاسة، وإنما لعلة أخرى أو لحكمة أخرى ليس هذا موضع مناقشتها، ولكن لو وقع هذا الروث من البعير على ثوب أحدنا أو قدمه أو نعله فإن هذا لا يعني أنه قد تنجس، وإنما هو طاهر. وهذا كله مما يستفاد من هذا الحديث، وربما أيضا من غيره من الأحاديث الأخرى. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. والركنان اليمانيان معروفان، الحجر الأسود والذي قبله المعروف بالركن اليماني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما. الحجر الأسود بينت بالتفصيل ما ينبغي حياله، وأما بالنسبة للركن اليماني فإنما يستلم باليد استلاما إذا تمكن المرء من ذلك، لكن لا يقبله كما يقبل الحجر الأسود، ولا يقبل اليد إذا استلم بها الركن اليماني، وإنما إن تمكن من استلامه استلمه، وإن لم يتمكن فإنه يمضي ولا يترتب على ذلك أي شيء آخر. طيب، بقية أركان الكعبة هل تستلم أو لا؟ أقول أولا الركنان الباقيان هما في الحقيقة ليس ركني الكعبة. لماذا؟ لأن كما قلت لكم إن قريشا قصرت بها النفقة فقصرت في البناء، فأصبح الركنان يتعلقان بماذا؟ بحدود حجر إسماعيل، يعني لو اكتمل بناء الكعبة سيكون الركنان الآخران في نهاية حجر إسماعيل. لكن دعونا نفترض أنه لو جاء حاكم من الحكام وأراد أن يبني الكعبة على أساس إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى هذا ويقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأسست البيت على قواعد إبراهيم. فلو صنع أحد كما صنع ابن الزبير، لأن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ذهب وبنى الكعبة على أساس إبراهيم، ثم لما جاء حكام بني أمية وحصل ما حصل من قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أعادوا البيت كما كان، نقضوا ما بناه ابن الزبير وأعادوه كما كان. فلما جاء بعد ذلك بنو العباس وأراد أبو جعفر أن يعيد البيت كما صنع ابن الزبير، نهاه الإمام مالك وقال لا نجعلها لعبة للملوك، يعني هذا يبني وهذا ينقض، دين الله ليس محلا لمثل هذه السياسات، فأبقيت الكعبة على ما هي عليه. طيب، جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان يستلم الركنين الآخرين، فنهاه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال صدقت. انظروا إلى الكلمات المختصرة وأثرها في النفوس، ما في تطويل ولا شيء أبدا. أنكر عليه، قال ليس شيء من البيت مهجور، فقال ليس، فقال قد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع كما صنعت، فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيضا إلى معاوية رضي الله تعالى عنه كيف أنه أذعن واستسلم للحق ولم يكن مجادلا. فهذا شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. إذن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا يتفق مع حديث ابن عباس الذي أشرت إليه، وإن كان ما أورده المصنف، ولكن إنما يستلم الركنان اليمانيان فقط، وعلى التفصيل الذي أشرت إليه والله تعالى أعلم. اتفضل. أحسن الله عليك. قال باب التمتع. وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكان ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على أحد الأنساك الثلاثة، والأنساك الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع والقران يأتي الحاج فيها بعمرة وحجة، وأما الإفراد فيفرد الحج فقط وليس معه عمرة. إذن التمتع والقران فيهما زيادة العمرة، يعني فيهما زيادة أجر، وأما الإفراد فإنما يفرد الحج فقط وليس معه عمرة. ما الفرق بين التمتع والقران؟ الفرق بين التمتع والقران أن المتمتع حينما يأتي بأعمال العمرة وهي الطواف والسعي يحلق رأسه ويحل إحرامه، كأنه لا يريد حجا ولا عمرة، خلاص انتهى، حتى يأتي يوم التروية الذي هو اليوم الثامن يحرم من مكانه في مكة بحجة، فيفصل بين العمرة والحج، يفصل بأي شيء؟ بالتحلل. هذا لا شك أنه أسهل وأيسر، خاصة لاحظوا مثلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يعني 10 أيام وهم محرمون ويسيرون وقد أعياهم التعب، وتعرفون أن الإنسان يحتاج إلى النظافة، ثم بعد ذلك يمكث ينتظر حتى زيادة 6 أيام، ففيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتحللوا ويترفهوا، لأن التمتع فيه ترفه، يعني طلب الرفاهية، وهذا بلا شك أنه أيسر وأهون للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر كان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وأترك التفصيل في هذا وخاصة صفة الحج، وبعض الإخوة يعني سأل قال إن هناك أناسا يريدون أن يحجوا ويريدون أن يعرفوا الصفة، قلت إن شاء الله تعالى أبين هذا بعد العشاء. على كل حال، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا فيه وضوح بأنه رضي الله تعالى عنه كان في عصره شيء من ترك هذه السنة أو إنكار هذه السنة أو النهي عنها، وجاء هذا موضحا في بعض الروايات، ولا غضاضة في ذلك لأن المسألة ليست خفية. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان، وكذلك عثمان ومعاوية بعد ذلك، كانوا اجتهدوا في هذه المسألة ويرون أن الحاج لا يأتي بعمرة وإنما يأتي بحجة فقط، يعني يرون السنة الإفراد. لماذا؟ لأنهم لا يريدون البيت أن يهجر في سائر العام، فالذي يأتي للحج ويأتي بعمرة معنى ذلك أنه لن يأتي في سائر العام، فسيكون البيت خاليا، فكانهم يريدون من الناس أن يأتوا للحج ويأتوا للعمرة فيكون البيت معمورا. هذه نظرتهم رضي الله تعالى عنهم. بالإضافة إلى أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة، فمنهم من يرى أن العمرة، أن التمتع إنما كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وأنها ليست عامة لسائر الأمة. فالمسألة فيها خلاف يمكن أن تنظروا إليه في بعض الكتب التي توسعت في هذا، ومن أهمها زاد المعاد لابن القيم حيث ساق أدلة كل فريق، ومن ذلك أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند آيات الحج، فإنه أسهب في هذا وأطال. ولكن كل عالم له وجهة نظر، لو استمعتم إلى الأدلة التي ساقها الشنقيطي لرأيتم أن السنة الإفراد، لأنه نصر هذا الرأي بقوة. ولو نظرتم إلى الأدلة التي ساقها ابن القيم في زاد المعاد لعلمتم أن السنة التمتع، وابن القيم أجاب عن أدلة الآخرين الذين يرون أن الأفضل القران أو الإفراد، وحقق المسألة تحقيقا لا أظنك تجده في غيره، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان معروفا بأنه يرى أن السنة التمتع، وكان ينكر على من يأخذ بقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك أو غيرهما. ومعروف قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهو رضي الله تعالى عنه يرى أن العالم أو الرجل الفاضل مهما بلغ من الفضل والمنزلة فإنه لا يؤتسى به في مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنته صلى الله عليه وسلم مقدمة على آراء الرجال مهما بلغت منزلتهم ومكانتهم. ولهذا نقول لمن كان يحتج بالأئمة الأربعة مثلا أو بعض علماء بلده أو بعض علماء زمانه ووقته في بعض المسائل التي فيها أدلة، نقول له: اتق الله، فإنه إذا بلغك الدليل فإنه لا يجوز لك أن تهجر الدليل وتأخذ بأقوال الرجال. وهذه المسألة ينبغي أن يربى عليها الناس لتعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، وحتى يكون للنصوص هيبة في النفوس. وأما تقديس أقوال الرجال فإن هذه مشكلة، فهذا الرجل الذي يعظمه أهل البلد الفلاني يقابله رجل آخر يعظمه أهل البلد الفلاني، وبلا رجل آخر وآخر وآخر، فيضيع دين الله بين آراء الرجال؟ حاشا وكلا. وإنما يجب أن نحتكم لشيء ثابت لا يتزعزع ولا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، وهو نصوص الشرع من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بفقهها. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله أبو جمرة واسمه نصر بن عمران الضبعي، يقول: سألت ابن عباس عن المتعة، وإنما سأله لأن المسألة كانت معروفة في وقتهم وقبله، فالأهل الجاهلية كانوا يعيبون والعمرة في أشهر الحج وينهون عنها، ويرون أن العمرة لا تكون إلا بعد شهر صفر، ويذكرون في هذا قولا يعني عن البعير إذا دبر، يعني إذا برئت قروحه وحل صفر فقد حلت العمرة أو كلام النحو هذا. فهذا شأن أهل الجاهلية، لا يرون العمرة إلا من شهر صفر فما بعد، وينهون عن العمرة في أشهر الحج. والسبب ما هو؟ السبب أن الذي يقود هذه المسيرة هم قريش، وقريش من مصلحتها أن لا يؤتى بالعمرة في أشهر الحج. لماذا؟ لأن إذا جاء بها في أشهر الحج فلن يأتي الناس بعد ذلك إلى مكة وهم يستفيدون. يعني تعرفون الآن مسألة السياحة في البلدان، يستفيد البلد من السواح الذين يقدمون عليه، فكذلك أيضا مكة في عصرهم كانت كأنها يعني بهذه المثابة، شرفها الله عن مثل هذا التشبيه. لكن المهم أن قريشا كانت تستفيد من الحاج ومن المعتمر في مجيئه مثلا بالبضائع أو ليشتري منهم أو ما إلى ذلك، وكذلك أيضا لتعلو منزلتهم ومكانتهم عند العرب، فكانوا ينهون عن العمرة في أشهر الحج، فهذا الشيء كان دارجا في ذلك الوقت. فأبو جمرة رحمه الله وهو من سادات التابعين سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذا، يمكن لهذا السبب، وأيضا يمكن للسبب الذي ذكرته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأرشده ابن عباس إلى أن يحج متمتعا، قال فأمرني بها. وسألته عن الهدي، بلا شك أن المتمتع سيكون عليه هدي، فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة، يعني كل هذه يصح أن تكون هديا، إن شئت فاذبح جزورا، والجزور هو الإبل إذا بلغت 5 سنين فأكثر، أو بقرة وهي التي بلغت 2 سنين أو أكثر، أو شاة، و الشاة إذا بلغت 6 أشهر فأكثر، والماعز إذا بلغت 1 سنة وأكثر، هذا هو السن المعتبر سواء في الهدي أو في الأضحية. قال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. ما معنى شرك في دم؟ يعني يجوز أن تذبح بدنه، يعني بعيرا أو ناقة بمفردك، ويجوز أن تشترك أنت و7 فيها، فتجزئ البدنة عن 7، فهذا معنى قوله أو شرك في دم، يعني يجوز أن تشترك أنت و6 آخرون فيكون عددكم 7 تشتركون في بدنة، كل هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهدى 100 بدنة، يعني ذبح 100 بعير، ذبح نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه فأكمل الباقي 37، فكل هذا يجوز إن شاء الله تعالى. قال وكان ناس كرهوها. يبدو أن من الناس في عصره من كان متأثرا بما أثر عن أبي بكر وعمر وما ذكرته لكم، فقالوا له لماذا تحج متمتعا؟ فنهوه عن ذلك وكرهوا له ذلك الفعل. يقول فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. يعني هذه رؤيا رآها، ونعرف أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكنها مبشرات ولا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية، ولكن يستأنس بها استئناسا، لكنها لا تقرر حكما شرعيا بمفردها. فذهب إلى ابن عباس فحدثه بالرؤيا، فقال الله أكبر، يعني متعجبا ومنتصرا ومتأيدا بذلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالتمتع كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي. طيب. أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى،

بعد أداء العمرة، يعني بعد الانتهاء من السعي بقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وهذا يدل على أنه ما تمتع التمتع المعروف، لأن التمتع المعروف يحل إحرامه بعد الفراغ من السعي، يحلق رأسه ثم أو يقصر ثم يحل ذلك الإحرام. فهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قصد ظاهر هذه اللفظة، فهذه نكتة مهمة. يقول رضي الله تعالى عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. إذن هو يصف حجة الوداع، وهو صلى الله عليه وسلم إنما حج مرة واحدة في السنة التي قبل حجة الوداع. حج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحج لأمر أراده الله جل وعلا، وذلك أن قريشا كان عندهم النسيء، ينسئون بعض الأشهر ليحتالوا على تحريم القتال في بعض الأشهر فيستبيحوها ويؤجلون ذلك التحريم لشهر آخر، فأخلوا بالحساب الزمني إلا في السنة العاشرة التي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه وافق قدرا أن يكون ذلك الحساب الذي تريده قريش وافق الحساب الأصلي، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فتوافق النسيء مع أصل الزمان فحج صلى الله عليه وسلم، فجاءت حجته موافقة ليوم الحج الفعلي، ثم بعد ذلك نهى الله جل وعلا عن النسيء، فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. إذن هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أجل الحج في السنة العاشرة. فهذه هي صفة الحج التي يحكيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأطول من ذكر صفة حجه صلى الله عليه وسلم هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه مسلم في صحيحه مطولا، ولكن لم يأتي به ابن قدامة لأن الحديث إنما رواه مسلم ولم يروه البخاري، إلا أن يكون سيأتي به، لكن أنا لا أذكر أنه في العمدة. طيب، يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. إذن هو صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة ساق معه الهدي، فأحرم بعمرة وحج وساق معه الهدي. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني أنه لبى بالعمرة والحج، فالعمرة تسبق الحج. قال: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن والأمر عادي، يعني ما تغير شيء، يعني التنبيه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لاحقا. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، يعني مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ساقوا معهم الهدي، جاءوا به معهم. ومنهم من لم يهدي، إما أنه لم يهدي مطلقا يعني لا يملك الهدي، أو أنه أجل شراء الهدي في مكة، يعني سيأخذه من مكة، وكل هذا جائز. فساق ومنهم من لم يهدي، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة قال للناس: من كان منكم أهدى يعني ساق معه الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى محرما حتى يفرغ من حجه، هذا هو الذي يسوق معه الهدي من مكان إحرامه. ومن لم يكن أهدى، إما أنه لا يملك الهدي أو أنه سيشري الهدي من مكة، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. طيب كيف أليس كل الناس يعني طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة؟ نقول إن هذا لا يجب على القارن والمفرد، وإنما يجب على المتمتع. أما القارن والمفرد يمكن أن يؤجل الطواف والسعي إلى ما بعد ذلك، لكن السنة أن يطوف، يسمى في حق القارن والمفرد طواف القدوم، ويسعى ويغنيه هذا عن سعي الحج. المهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني حتما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لماذا؟ حتى يكونوا متمتعين. وليقصر وليحلل، أو وليحلل. إذن فليقصر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فليحلق. لماذا؟ حتى يتوفر الشعر فيكون الحلق يوم العيد. فالسنة أن يقصر شعره في هذه الحال، ثم يحل إحرامه، ثم ليهل بالحج يعني في اليوم الثامن، وليهدي يعني عليه الهدي. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا يجعل هذا الأمر الذي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم مقدورا عليه. يعني قد يقول قائل: طيب أنا لا أستطيع أن أتمتع، لماذا لا تستطيع؟ قال: لا أملك الهدي، أنا أريد أن أحج مفردا حتى لا يكون علي هدي. نقول: يا أخي حج متمتعا، وإن لم تستطع الهدي فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. وهذه الأيام السبعة التي هذه الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج، هو مخير أن يصومها قبل يوم عرفة أو بعد، يعني في أيام التشريق، كل هذا جائز له أن يصومه حتى إلى آخر شهر الحج، كل هذا فرصة له إذا بقي في مكة، فكل هذا يقال له شهر الحج. لكن لا يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل الإحرام. يعني لو قال: خلاص أنا نويت أن أحج وسأصوم هذه الأيام الثلاثة قبل أن أحرم، نقول: لا، لا تصام هذه الأيام الثلاثة إلا بعد أن تحرم. فيمكنك أن تصومها قبل اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، أو قبل يوم عرفة، ويمكن أن تصومها بعد ذلك. المهم أن 3 أيام تصام في أيام الحج، وأما 7 الأخرى فتصام حينما يرجع الحاج إلى أهله. فتكون هذه الأيام 10، هذه الأيام 10 تقوم مقام ماذا؟ مقام الهدي. ومن هنا كان بعض أهل العلم يرى أن من كان عليه دم بسبب تركه واجب من الواجبات، مثل ما قلنا ليلة البارحة: من لم يحرم من الميقات وإنما أحرم دون الميقات، هذا ترك واجبا. طيب يقول، لو قال واحد: يعني أنا فقير لا أستطيع، ما عندي هدي، ماذا أصنع؟ يقول بعض أهل العلم يقولون: يصوم 10 أيام بدلا عن ذلك ما دام أنه لا يملك. هذا طبعا اجتهاد من بعض أهل العلم في هذه المسألة. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالمتعة. لماذا؟ لأنها أسهل وأيسر للأمة، وهو صلى الله عليه وسلم الآن يشرع، وهذه المتعة ستكون إلى قيام الساعة. دخلت العمرة في الحج، وشبك صلى الله عليه وسلم كما في حديث سراقة بين أصابعه، قالوا: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. فهذا تشريع، ونعرف أن شريعتنا ولله الحمد فيها من اليسر والسهولة الشيء الكثير، والأصل التيسير، والأمور التي فيها شدة نجد أنها أقل بكثير من الأمور المسموح بها كما قلت ذلك سابقا. طيب، إذن يقول صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج يعني في اليوم الثامن، وليهدي يعني عليه الهدي. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه هنا بدأت الصفة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يعني بالبيت 7 أشواط، واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، يعني الحديث الذي تقدم معنا هذا جزء هو جزء من هذا الحديث، يعني أنه صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة من الأشواط السبعة ومشى أربعة، يعني رمل في الأشواط الثلاثة ومشى أربعة أشواط، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. إذن صلى صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف صلى عند المقام ركعتين، ثم انصرف، يعني لما قضى الركعتين توجه إلى جهة الصفا، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، يعني أنه صعد على الصفا، ثم كما جاء مفصلا في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم استقبل البيت وكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونزل وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ذلك مرة أخرى، ثم دعا، ثم أعاد ذلك مرة أخرى، ثم دعا، ثم انحدر من الصفا متوجها إلى جهة المروة، وصنع على المروة كما صنع على الصفا، فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا وإيابه شوطا. قال وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، يعني سبعة أشواط، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر، فيكون الانتهاء عند المروة، البداية تكون عند الصفا والانتهاء يكون عند المروة. قال ثم لم يحلل، هل نظرتم؟ هذا يدل على أنه ما عن التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ثم ليحلل، هذا هو التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصفة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما سميت تمتعا لفظا للسبب الذي ذكرته، ولكنها ليست تمتعا حقيقيا. يقول ثم لم يحلل من شيء حرم منه أو حرم عليه حتى قضى حجه، يعني في يوم العيد، في يوم العيد هو صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة وحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه حل التحلل الأول، ثم طاف بالبيت فحل التحلل الثاني. لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، يعني الناس الذين أهدوا وساق الهدي، يعني من الناس، يعني هؤلاء الناس الذين صنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوق الهدي معهم، صنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يشملهم الحكم، لكن من لم يسق الهدي فإنه يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحيل حجه إلى تمتع فيأتي بعمرة وحجة مع. الحديث الثاني وهو حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، يعني الذين تمتعوا، طبعا هي رأت الناس حلوا، ويمكن أنها ما سمعت هذا الذي قاله عبد الله بن عمر، يمكن أن النساء كنا في ناحية فلم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر الناس بهذا، فتتعجب كيف أن الناس حلوا بعد العمرة ولم تحلل أنت. فقال صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قلت لكم ليلة البارحة أن تلبيد الرأس هو أن يجعل شيئا يمسك الرأس، وكان صلى الله عليه وسلم جعل الصمغ على رأسه حتى يمسكه فلا يضطر إلى تسريحه أو يعلق به شيء من الغبار ويتأذى بالأتربة والأوساخ، فكأن هذا يعينه على إكمال نسكه. يقول إني لبدت رأسي، طيب، ثم وقلدت هدي. ما معنى قلدت هدي؟ كان من عادتهم أنهم يجعلون على الهدي علامة ليعرف بها فلا يتعرض له، ربما مثلا أن بعض الناس يتعرض للهدي إما بسرقة أو بشيء آخر، فالهدي يخافون من التعرض له خشية من أن تحل بهم عقوبة، فيعلق في رقبة الهدي شيء، بعضهم يعلق نعلين وبعضهم يعلق أشياء تدل عندهم عرفا على أن هذا هدي. هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. إذن أجل النبي صلى الله عليه وسلم إحلاله أو حله حتى يوم النحر، حتى رمى الجمرة ثم ذبح الهدي ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وحل التحلل الأول، ثم بعد ذلك طاف بالبيت ثم حل التحلل الثاني. وإنما قلت حل التحلل الأول وهو لم يذكر هنا لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم بأن الطيب ممنوع على المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يطوف بالبيت، فهذا الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم حل التحلل الأول ثم لما طاف بالبيت حل التحلل الثاني. فالأحاديث ينبغي أن يضم بعضها إلى بعض وتفهم هذه الحجة وتفهم هذه الشعيرة بمجموع الأحاديث، ولا يقتصر في الفهم على حديث دون حديث. في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يقول أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، في قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية، يعني المتعة نزلت في كتاب الله جل وعلا. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، يعني يشير إلى عمر رضي الله تعالى عنه كما قال البخاري، قال البخاري يقال إنه عمر، يعني كأن عمران بن حسين يقول هذا الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه هذا باجتهاده، وإنما المتعة محكمة ولم ينزل شيء ينسخها ولم ينسخها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. فهذا الحديث يؤكد أن المتعة محكمة وأنها سنة إلى قيام الساعة، وأن ما فهمه بعض الصحابة من أنها خاصة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا، بل هي عامة لسائر الأمة كما في حديث سراقة الذي أشرت إليه، وأن بعض الفضلاء قد يجتهد وهذا لا يؤثر في فضله ولكن لا يجارى في مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر يستدعي يعني كلاما أطول من هذا، ولكن إن شاء الله تعالى في مجمل ما ذكرت ما يغني إن شاء الله تعالى عن الإفاضة، ولعلكم إن شاء الله تعالى على دراية بهذا. وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى سأجيب على الأسئلة، ومن ذلك سأذكر ملخصا لصفة الحج إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.